احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اولا يعني اعيذك بالله والمشاهدين من هذه الصفه التي لا توجد في قلب عبد مؤمن. يعني البخيل هو الذي يتشكك في يعني ما عند الله عز وجل من خزائن السماوات والارض. هذا هو البخيل. يعني البخيل ينكر الآية الكريمة يعني لله ملك السماوات والأرض. إنسان سبحان الله العظيم يعيش معيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يعيش فقير ويحاسب غني. طبعا هو يعني يقتل على نفسه لأن ليس عنده لا يقين ولا ثقة ولا توكل ولا يعني يتعامل مع الرزاق سبحانه وتعالى الذي أيقن الذي ضمن لنا هذا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. كأنه لا يقرأ هذه الآيات. فالبخيل هو الإنسان الذي يعني يبخل بما عنده ليس بالمال فقط. الكارثة تنسحب على كل سلوكياته. يبخل بالابتسامة وبالكلمة الطيبة وبالعاطفة الجياشة وبالمعاملة الحسنة. وبعدين والعياذ بالله هو أول خائن للعهد وأول ناقض للعهد لأن ليست عنده شهامة ولا مروءة ولا نخوة. جمعت ثمرات البخل وجدت أن البخيل فيه أكثر من 68 صفة مرذولة. يا الله. بسبب البخل. البخل. ويبتعد عن 54 صفة حسنة. بهذا المنطق. يعني هو محروم من 100 خلق يعني يتمتع بها الغير. طيب ده يخليني أسأل فضيلتكم. مفيش أي مبرر للبخل. يعني واحد يقول لك يعني في مصر مثلا في مثل مشهور يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع. وبالتالي الانسان هنا خايف من الفقر عايز يدي الاولاد ويعيش اولاده الافضل وبعد كده نبقى نتكلم على الانفاق والجود والكلام. هو الاول هو يعني كما يقولون ويقول العلماء تحرير محل النزاع. هنسال الكريم والبخيل. المال الذي عندك هو مال من؟ بس للقضيه تحل القضيه كلها. المال الذي في يديك إذا كان بخل مادي يعني إذا كان هنتكلم عن بخل المادي. المال مال من؟ مال الله. إذا اقتنع أنه ماله لن يبخل. ليه؟ لأنه موظف فيه. يعني في الإسلام الله أعطى الغني أو مالك المال حق الانتفاع بالمال بس. حق الانتفاع. وأوجب فيه حق حقوقا لآخرين. فعندما يعطيني الألف يقول لي هذه ليست لك أنت مستخلف فيها. لماذا؟ لأن من الألف دي 25 لفلان وفلان وفلان لأبواب الصدقات الثمانية. أنت ليك 975. هذه يجب أن تأخذها من حلها وتنفقها في حلها. يعني رجل اكتسب مالا من حلال وأنفقه في حلال، واحد اكتسب من حرام وأنفقه في حلال أيضا في النار، وعد كسبوا من حلال وأنفقوا في حرام في النار. أما من حلال وينفق في حلال. فهو المال مال من بس. المال مال بس. ليه؟ لأن أنا مجرد يعني الموظف الذي يجلس على خزانة البنك أو على يعطيك مقابل الشيك الذي معك أو حقك لا يستطيع أن يعطيك درهم زيادة. صحيح. ولا دولار زيادة ولا صحيح. ريال زيادة. لا. ليه؟ لأنه هو مكلف سبحان الله العظيم. الكارثة ليست في هذا. الكارثة أن يعني أريد أن أقول أن البخل هو صنع غربة الإسلام. يعني إيه يا فضيلة الدكتور؟ الإسلام بطبيعته يجب أن لا يكون غريبا. من الذي غرب الإسلام أو جعله غريبا؟ المسلمون انفسهم. لان لو ان الاخر راى ان اغنياء واثرياء المسلمين ينفقون كما امر الله سبحانه وتعالى، فما جعل الله قوت الفقير الا في فضل مال الغني لما صار الاسلام غريبا. لماذا؟ لماذا؟ ربنا عمل موازين في الكون، عمل موازين، يعني ولو شاء الله لاغنانا جميعا لان خزائنه لا تنفد، لكن يعني يرى عطاء الغني لاخيه الفقير ولا يمن عليه، وصبر الفقير ورضاه بما اعطاه اخوه حقه حقه. يعني يعني يعني القضية ان ابا بكر لما رأى الذين يمنعون الزكاة قاتله. صحيح. يعني سبحان. فالقضية ان احنا من الواجب ان ميزان الكون ان الله سبحانه وتعالى يعني هو الكريم عز وجل. وتعريف الكريم في اللغة هو الذي لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. الله. يعني الله سبحانه وتعالى. يعني انا لو في يدي العطاء كله انا من احب اعطيه ومن لا احب امنعه، لكن من كرم الله قال في السماء رزقكم، ليس في الارض ولا في البنك المركزي ولا في خزانه المؤسسه، انما في السماء، كي يعني تؤخذ الامور بالاسباب. وعندما تؤخذ الامور بالاسباب ينظر الانسان الى المال الذي عنده انه مستخلف فيه. فنرجع الى القضيه، المال مال من؟ مال الله. للإنفاق وللجود والكرم حدود. يعني أنا الحقيقة وأنا بحضر لهذه الحلقة وقفت أمام الآية الكريمة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هل هنا المولى عز وجل يقول لنا يعني للإنفاق وللجود وللكرم حدود أم ماذا؟ شوف التطرف مرفوض في كل الأوضاع حتى في الدين. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الذين أيضا يسرفون في كلام عن الوطنية والقومية تجد عندهم تورمت أو حصل عندهم ورم وطني أو ورم عرقي. سبحان الله، والرسول يقول دعوها فإنها منتنة. صحيح. فإذا صحيح. كان قال في الدعاء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. طيب هل الانفاق سقف؟ الانفاق في سبيل الله ليس له سقف. فلقد اخرج ابو بكر ماله كله، واخرج عمر نصف ماله، وجهز عثمان جيش العسرة، فحطوا قوانين مختلفة تختلف من فلان لفلان لفلان. لكن القضية لما تيجي استاذ احمد لقضية البخل، تخيل انه ينقض الايمان نقضا يلغي تماما. يعني ما الايمان؟ لما جاء جبريل في صورة رجل في حضور الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، تمام؟ يبقى كم ركيزة للإيمان؟ ستة. البخل ينقض الستة. ينقض الستة. كيف؟ تعالى أن تؤمن بالله. من ضمن أسماء الله الحسنى وصفاته سبحان الله الرزاق. صحيح. تمام؟ طيب الرزاق المعطي هذا سبحانه وتعالى، البخيل ماذا يتعامل مع هذا الاسم؟ هو لا يتعامل معه بهذا الشكل. إذن هو هو خرج من ربقة ولله الأسماء الحسنى، خبر أبيض. فاصطدم بالتوحيد. يا الله. اصطدم بالتوحيد. أيوة تمام. تعالى للصلاة. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. نعم. البخل. فالصلاة والصلاة. لأن الصلاة يعني لازم تكون شوف بعض من العرب كانوا يمدحون الكريم يقول يجود بالنفس إن ظن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود. صحيح. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس سبحان الله حتى من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بس عشان نخفف في الكلام عرس البخل يضيق يعني قد يسحب الاكسجين من الاستوديو. عفان الله. عفان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كريما في العطاء المادي فقط، لا، ده هو يعني شفى العرب من البخل العاطفي. كيف؟ العربي لم يكن عنده عاطفة للأنثى إلا في شعره وفي تغزله وفي يعني في الحتة الميت، لكن يجي عند البنت ويخاف منها يدسوا على يعني يدقوا على هون ام يدسوا في التراب. صحيح. واذا بشر احدهم بالوت ظل وجهه مسودا. النبي صلى الله عليه وسلم ازال الجمود العاطفي او البخل العاطفي وازال الاميه العاطفيه اللي عند العرب بكرمه. كيف؟ اي كيف؟ مثلا العرب نظروا الى البنت والانثى نظره معينه. الرسول اعاد اليها او حرر المراه منذ عصر الرساله الذي قام بتحرير المراه من البخل التعاملي او المعاملاتي من الرجال. سبحان الله. فالعربي كان لا يبارك ولا يهنئ الا بنتاج فرس او مولود ذكر فقط او نبوغ شعر. ينبغ شعر عشان ده الاعلام. أي. تمام. هو ده وزارة الاعلام. أي. تمام. والذكر الذي يقاتل ويدافع عن القبيلة. والنتاج كان بيبركوا على شكل الثلاثة دول بس. لكن عندما يبشر بالأنثى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم جعل البنت دي سبب لدخول ابوها وامها الجنة. صحيح. ولذلك انا اقول دائما يعني نحن انا امر دائما الاولاد والبنات ان يقبلوا ايدي ابائهم وامهاتهم ورؤوسهم. تمام. نعم. بالعكس انا اقول على الشاشه الان وجب علينا ان نقبل ايدي بناتنا نحن كاباء لانهن سبب في دخولنا الجنه. نعم. يعني اذا كنت انا اقبل يد العالم الذي يدلنا على الخير واقبل يد ابي الذي رباني وامي التي ربتني. طيب بالله عليك البنت التي تدخل الجنه الا اقبل يدها؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لاحد الا لطائفتين اثنين بس نوعين. ابنته فاطمه فيقوم يقبلها بين عينيها ويجلسها بجواره. الله. والفقراء الذي يقول فيهم اهلا بمن عاتبني فيهم ربي. نعم. يعني لا. سبحان الله. فنرجع لقضيه الاصطدام البخل بحقائق الايمان. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. طيب الملائكه ماذا صنع الخليل بكرمه مع الضيوف؟ وهل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين؟ مش ده هو القران ده بيتلى يعني سبحان الله عجل حنيذ وبعدين ايه الفراغ الى اهله يعني مجرد اشاره. والاهل من باب الكرم مجرد فهموا الاشاره. انت لما يكون بيت كرم معروف ان هذا الضيف سوف ياكل او يشرب او تقدم له فاكهة او فراغه مجرد راغ. فما لبث يعني ما يتاخر عليه فقربه اليهم. يعني ما عمل لهمش اوبن بوفيه وقوموا هاتوا الاكل بتاعكم. فضلوا. لا لا لا لا, لا لا لا لا لا سبحان الله. فقربه اليه قال الا تاكلوا. هنا خاف منهم. بيعزم. لا لا بي بي لا بيدعوهم الى الاكل. الا تاكلون في ايه يعني احسن؟ هو شك ان يكون هم مثلا نباتيين ولا ايه بالضبط. فبالتالي هذه سيدنا لوط ابن اخته قال هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. الضيف لو كرم. ولذلك الضيافة أيام ثلاثة واجبة. كان العربي لا يسأل ضيفه ثلاثة أيام لا اسمه ولا لأي سبب جئت. ثلاثة أيام من الكرم. من الكرم. باب الكرم. أما بعد ذلك ولذلك كان العربي يقولوا إيه على الكريم؟ جبان الكلب. يعني. يعني جبان الكلب. جبان الكلب. يعني كلبه من كثرة الضيوف لا ينبح على أحد. لا ينبح على أحد لأنه تعود على سبحان الله. لكن فيه البخيل والعياذ بالله رب العالمين يعني ده انسان هو عنده مرض وهو مرض البخل. انا انصح دائما الا اذا بلغت اسرة عندها بنت هيتزوجها ولد جاي من اسرة بخيلة او معروف عنهم البخل والعرب يجيدون اللف والدوران ولا هو مش بخيل يا سيدنا الشيخ هم بس عندهم شوية حرص برضه بخل ايضا بخل لا لا لا لا ما ياخدوش يرفضوه يرفضوه. بخيل المال بخيل العواطف. دي فتوى يا دكتور. ايوه يعني انا ارى هذا لان المرأة التي تعيش في حياة رجل بخيل سبحان الله انا اشعر انها تعيش في مستشفى طوال حياتها. يا ستير او مش مستشفى عادية. يعني حضرتك بتفتي ان لا ازوج ابنتي يعني مثال لرجل معروف عنه البخل او لاسره. من ضمن العيوب من ضمن العيوب التي انا اراها انها يعني انا لا اقبل ان ابنتي تعيش في كنف رجل بخيل يبخل عليها بالابتسامة ويبخل عليها بالكلمة ويبخل عليها بالمال. طيب لأنه هي يعني هي منظومة واحدة، هو مش بخل بال فقط. ليه؟ لأن الزوج البخيل يخشى إن ابتسم لزوجته تطالبه مطالب، لو لا لان لها الكلام تطالبه مطالب. وبعدين هو البخيل يرى البعيد قريبا والقريب بعيدا، فهو إنسان سبحان الله في حالة توتر دائم، في حالة توتر دائم، وبالذات كلما كثر ماله كلما ازداد بخلا. يعني مع زيادة المال يزداد بخل. طيب عنده شره للمال كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا، وعنده شح في الانفاق. لكن العكس، لو شفى الله هذا الانسان من بخله، يعني انا ارى ان الانسان الحريص من صغره او البخيل من صغره يراقب من الاب والام، لازم ننمي فيه او ننزع فيه هذه الصفة. ازاي؟ ازاي؟ اولا نذهب به الى دور اليتامى ليتعود العطاء بنفسه. اخد ابني وازور به دور اليتامى، دي رقم واحد. رقم واحد يجب ان يشاهد المعوزين واللاجئين والذين نشوف الاطفال جيبوهم انتوا على الشاشه، الولد بيلحس الطبق والصحن سبحان الله من بقايا المساعدات الانسانيه، يقول له شوف انت في نعمه الله. يجب ان كل شعب في ثراء الاولاد بهذا في هذا الشعب يعمل مؤاخاه مع اولاد اخرين من هؤلاء اللاجئين وهؤلاء المعوزين سبحان الله، يصير في اخوه تواصل ويكون مسؤول عنه، يعني بالتواصل وبالانفاق وبالمصروف. ايضا نذهب بالولد الى الجمعيات الخيريه المعتمده ونعرفه ايه بيعملوا ايه الجماعه دول، كيف بيغيثوا الناس، طب ازاي بيحفروا بير ده للي عايزين ميه دول، طب ليه بيعمل مشفى او مستوصف في المنطقه الفلانيه، طب ممكن اشارك بايه. وبعدين ننمي فيه ان العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامه، اتقوا النار ولو ايه ولو بشق تمره. يقال في كتب في في في قصص بني اسرائيل ان ان ان راعيه غنم معها رضيع، فسبحان الله جاءها فقير كانت اخر لقمه في الرغيف، يا اما الله اعطته. بعد لحظات خطف الذئب رضيعها فقالت يا ذئب ابني يا ذئب ابني، فالذئب ترك ولدها فسمعت من يقول لقمة بلقمة الله وشتان ما بين اللقمتين. فما فيش انسان يكرم يعني ذا الحاجة ويعطي المعوز الا ان احنا في حاجة ايضا الى رب العباد ان يكرمنا. صحيح، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انفق ينفق عليك. ولذلك ولذلك البخل شجرة اصلها في النار، هكذا يقول العلماء. والبخيل البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. يا ستي يقال مكتوب على باب الجنة لا يسكنك لا يجاورني فيك بخيل. إلى هذه الدرجة. والكريم قريب من الجنة، قريب من الناس، قريب من الله، بعيد عن النار. لأن الإنسان الكريم كأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت تتكرم على عبادي وانا اتكرم عليك، يعني والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. الفقير ايضا يجب ان يكون جوادا كريما. الفقير أو الجود ليس بالمال فقط. انا اجود على الاخرين بالكلمه الطيبه. نعم. الكلمه الطيبه صدقه. صحيح. رد السلام سبحان الله، كف الاذى سبحان الله، الامر بالمعروف النهي عن المنكر، المعامله الحسنه، اصلح ما بين المتخاصمين مع بعض سبحان الله، ان احسن الى من اساء الي. كم اعفو عن زوجتي في اليوم يا رسول الله او خادمي؟ قال 70 مرة. هذا كرم، هذا كرم، ده كرم وصبر يا دكتور. لا شوف شوف شوف لو لم نصبر صحيح لما كان انما اولئك يجزون الغرفة بما ايه صبروا، بما صبروا صح. سبحان الله. فهو هو الرسول يقصد 70 مرة 70 مرة. بالعكس الزوجة اللي هتعمل 70 خطأ مع زوجها تبقى متخلفة عقليا، يبقى الزواج اصلا في يعني في تدليس يعني. لكن الكثرة يعني استغفر لهم او لا تستغفر لهم، انت تستغفر لهم 70 مرة مش 70 70، لكن الكثرة. نعم. فاذا يعني انظر الى هذا الكرم، هذا الكرم. ولذلك لما قال عبد الملك بن مروان يا غلام يا غلام، فخرج غلام اسود قال الا استريح الغلام؟ الا ينام الغلام؟ كلما جلس ناخذ فارتبك الناس بيقول هكذا للخليفة الأمير المؤمنين. فقال فلملم كل واحد منا عباءته كيدا تتطاير عنه نقاط الدم التي أخرى. فرفع عبد الملك رأسه، انظر ماذا يقول هذا الذي تربى في بيت الملك. إن حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. لا ما ينفع. المبدأ الميكافيلي مش موجود في الإسلام، الغاية تبرر الوسيلة مش موجود عندنا في الإسلام. إحنا شرعية الوسيلة وشرعية الغاية. مش هقول عشان كذا أعمل كذا، لا. فالبخيل المصيبة أنه بينقض قواعد الإيمان ويدمرها تدميرا، من ناحية الوحدانية، من ناحية الصلاة، من ناحية الزكاة، من ناحية أنه هو سبحان الله قال له ربه، قال لنا رب أنفقوا مما جعله مستخلفين فيه. ده أنا مستخلف، أنا المال مالي، المال مال الله سبحانه وتعالى. وبعدين ماذا قال ربنا؟ رب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أبو الدحداح جالس في القصة كل الناس يحفظوه، قال أيستقرضنا ربنا يا رسول الله؟ فذهب أبو الدحداح إلى البستان، يا أم الدحداح أخرجي أطفالك قد أقرضناه لله. تقول كتب السير كانت أم الدحداح تخرج تمرات في أفواه أطفالها، ليس لنا حق فقد صار الوقت، وتقول له إيه؟ ربح البيع أبو الدحداح. ليه فهمة صعبة بصراحة يا دكتور، لكن هذا المجتمع الراقي، هذا المجتمع الذي تعلم من كرم رسول الله على السطح. فهو شحن فيهم هذه المسألة سبحان الله، فشحن فيهم. يعني عمر يروح عند عجوز كفيفة كده كبيرة السن، يروح يقوم لها غرفتها ويملأ لها جرتها ويضع لها. فراح بعد يومين ثلاثة كده لنفس العملية دي اتعملت، راح مبكر شوية، مبكرة كم يوم، لغاية ما اختبأ خارج الغرفة بعد المغرب، وجد رجلا ملثما يدخل يعمل العملية، فأمسك بيده هو خالد، وجده أبا بكر. قال بكر ما سبقناك إلى خير إلا وسبقتنا إليه. قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يا عمر. يعني هذا التنافس في هذا الأمر سبحان الله. ولذلك ما الذي حدث في سنة 100 هجرية؟ ذهب عمال بيت المال إلى شمال إفريقيا اللي هي مصر وليبيا وتونس والجزائر والسودان وسبحان الله، فما وجدوا فقيرا يأخذ زكاة المال. قالوا عدلك أغناهم يا أمير المؤمنين، عدلك أغناهم سبحان الله على عمر بن عبد العزيز. ليه؟ لأن الغني عرف الذي عليه والفقير عرف الذي له. وذلك عمر لما قدم استقالة لأبي بكر من القضاء قالوا لي ما عمر بعد سنة؟ قال يا خليفة رسول ما جاءني متقاض واحد، لا خصم ولا مدينة فاضلة، مش يوتيوبيا بتاعت أفلاطون ولا أرسطو اللي كان سبحان الله. قال يا خليفة رسول الله وليتني القضاء بين أناس عرف كل واحد منهم الواجب الذي عليه فأداه والحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه. فتح الله. سأعود إليك فضيلة الدكتور، لكن ما رأيك أن نشرك معنا بعض المشاهدين في هذا النقاش؟ أهلا بيه. ونبدأ بأبو محمد من القاهرة. أخي كريم تفضل بسؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيكم. ما حكم من ينافس الأثرياء حتى يكون ضمن 10 الأثرياء أو الأغنياء في العالم أو ضمن أثرياء العرب؟ وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا يا أخي كريم، ربنا يبارك فيك. معي لطفي من تونس، فقدنا الاتصال. طيب نحن ما زلنا نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم مع فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. حقيقة أخونا الكريم بيسأل عن حكم من ينافس الأثرياء الأغنياء ليصل إلى درجة من الثراء تؤهله لكي يكون واحد من يعني من أكثر الناس ثراء. يعني شوف، في 6 من 10 المبشرين بالجنة كانوا مليارديرات. مليارديرات. إذا قيست يعني كان أبو بكر وكان عثمان وكان عبد الرحمن بن عوف وكان سعد رضي الله عنه وكان طلحة وكان الزبير، يعني 6 من 10 60%. فالإسلام لم يأتي لا للأغنياء والفقراء، إنما جاء الإسلام للعالم. وحوى الإسلام في جنباته داخل يعني عباءته يعني أبو بكر الثري وبلال الفقير عثمان الملياردير وعمار سبحان الله. فالقضية أن الصحابة رضوان الله عليهم الغني سبحان الله ما من يوما وقال أبو بكر يا بلال تذكر أن كنت عبدا يوما ما وأنا الذي أنقذتك من العبودية، لم يحدث هذا سبحان الله. ويقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فإذا الإسلام حوى هذا وذاك. الإسلام ليس ضد الغنى، الإسلام ضد الإمساك المال ولا ننفقه فيما أمر الله سبحانه وتعالى. شوف أنا أدعو المسلمين ودائما في خطبي وفي لقاءاتي نعمل صندوق الأزمات، بلاش الكوارث لأن كلمة صعبة. صندوق الأزمات هذا أن إحنا مليار وسبعمائة مليون تمام، كل واحد كل شهر يدفع دولار تحت مظلة أي مؤسسة محترمة يعني منظمة العمل الدول الإسلامية أي نتفق المهم يعني اللي صعبة. هذا طبعا مش كلنا هنستطيع ان ندفع، ممكن ادفع يدفع فلان عن 10 وواحد يدفع عن 20. عايز توقف عايز تليفون اسف انا شعبي اوقفك كثيرا لكن حتى لا نتاخر عن لطفي من تونس. اخ لطفي تفضل. ورحمه الله وبركاته اخي الكريم تفضل يا اخي. والله الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يجزيه خير عن المسلمين وعن الامه الاسلاميه، ولكن هو يعني نصيحة لماذا لا يقوم علماء أهل السنة والجماعة على مستوى العالم بجمع تبرعات للمسلمين الفقراء في أنحاء العالم. يعني حينما قامت دولة إسرائيل قام اليهود في أوروبا وأمريكا وقالوا ادفع دولارا تقتل مسلما. فأنا أقول لكل المسلمين كما قال الدكتور فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي، ادفع جنيها او ادفع دولارا او دينارا او درهما لكي تحيي مسلما. نعم. ولماذا لا تكون هناك توجهات من علماء اهل السنة والجماعة عن طريق عمل جماعي تنظيمي من اجل هؤلاء المسلمين. أشكرك. الفقراء في بورما والعراق واليمن والسورية. شكرا جزيلا اخي الكريم. لعل الدكتور كان بدا الحديث في هذه على قولي هذا لان احنا لا ننتظر ان تاتي الازمه. يجي زلزال يجي مشكله يجي مشكله لاجئين لا يعني معقول المنظمات او الشيء احنا المتبرعون العرب او المتصدقون العرب او المسلمين بالنسبه للذين يتبرعون من في من اخواننا في اخواننا في اخواننا في اخواننا في اخواننا في اخواننا في اخواننا في اخواننا 3%. ايوه نعم 3%. يعني لم نرى مسلما يتبرع بنصف ثروته او ربع ثروته، وانما كان يمكن يعمل شو اعلامي او شيء، لكن حقيقه تبرع باكثر من ذلك. يعني شوف زكاة الركاز اللي البترول المناجم ما انتجت الارض 20% 20% خمس المنتج لان انت تعبت شويه طيب الزكاة مفروضة أيضا على الأفراد كما مفروضة على الدول لأن ما فيش حد النهارده عنده بير بترول عشان يعني، لكن الزكاة مفروضة على لو أخرج سبحان الله الست دول الإسلامية منتجة للبترول زكاة الركاز زكاتها كل عام تقريبا يعني يقترب من 300 مليار دولار لا أغنى بقية المسلمين. نعم. ده ايه اثره على الامه فكره إن هذا الشح وهذا البخل هذا الشح على مستوى الدول والافراد يزيد شرخ الحقد الاجتماعي والطبقي. يعني انا ارى هذا عنده يعني عنده تخمه لدرجه انه لا ياكل من التخمه، عنده امراض من شده، والتاني عنده مرض لانه لا يجد ما ياكل. كيف يتساوى هذا مع ذاك؟ يعني سبحان الله العظيم يعني الـ يعني انت تصعب على الفقير قناعاته ورضاه. لماذا؟ لانه يجد اخاه الغني في هذا الوضع والله لا يؤمن من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جاع سبحان الله. يعني القصه بتاع امنا عائشه رضوان الله عليها لما مات محمد بن ابي بكر أرسلت أخاها عبد الرحمن ليأتي بأبنائه اليتامى من مصر وكفلتهم عائشة رضي الله عنها، أمنا عائشة كفلت، وأبت أن تعطيهم لعبد الرحمن، فغضب أخوها، يعني إزاي دول أولاد أخويا وأنت إزاي تعمتهم تاخدهم؟ قالت لا أريد من نسائك أن يتأففن من يتامى دول اليتامى. فلما شبوا عن الطوق سلمتهم لعبد الرحمن تمام، وقالت له كن معهم كما كان حجية بن المدرب مع أولاد أخيه معدان. دي قصة عربية مشهورة. معدان مات، أخوه حجية أخذ أولاد أخوه عشان يرعيهم، فكانت زوجة حجية تعطي الأولاد تسقيهم في قعب مكسور اللبن. فلما أدرك حجية عمهم هذا أقسم بالله، وده الناس الجاهلية، أن لا تحلب الماشية إلا في بيت أبناء أخيه عند اليتامى حتى يشربوا من الأصول لا من الفضول، يشربوا الأول وبعدين يجي بعد كده اللبن عند إيه؟ عند صاحب المال. هكذا فعائشة تلفت نظر عبد الرحمن أن يكون كريما مع أبناء أخيه هكذا، ونحن مسؤولين مسؤولية. شوف، إذا مات مسلم جوعا وجب على كل أهل الحي الذين علموا بموته أو يستطيعوا إيصال الطعام له أنهم يصيروا قتلة، وجب عليهم دفع الدية. نعم، وأنا أراجع الأسئلة التي جاءت إلينا عبر وسائل التواصل، أكثر من سؤال يتحدث على فكرة هل البخل بالمال فقط أم أن الأكثر منه بخلا هو البخل بالمشاعر والعواطف؟ حضرتك كنت بتتكلم عليه. أنا أرى والله أعلم البخل بالمال هو آخر صفحة في كتاب البخل، في موسوعة البخل. موسوعة. لأن المال إن بخل فلان قد يكون فلان كريما. البخل بالعواطف شيء صعب. ليه؟ لأن حتى البخيل بالمال يضطر أحيانا أن ينفق. كيف؟ يعني مثلا يصاب بمصيبة فينذر نذرا، إن الله عز وجل ما فرض النذر، وإنما يخرج من البخيل ما لا يخرجه أيام الأمور العادية. ابنه يمرض يقع في مصيبة يقول أنا نذرت كذا، الكفارات. فقد ينفق البخيل من ماله، وقد يشح الكريم أحيانا كما قال الحكيم العربي، وربما بخل الكريم بماله وما به بخل، ولكن سوء حظ الطالب. الطالب جه في وقت مش مناسب. فبس أنا أقول أن الذين يبخلون بعواطفهم يجب أن يلينوا وجوههم للناس ويقابلوهم بوجه طلق، فالإيمان شيء هين، لسان طلق ووجه طلق ولسان لين. أم محمد بتسأل على أن زوجها بخيل، ماذا تفعل معه؟ أولا البخيل، لا أريد أن أسود الصفحة وأقول لا علاج له، لكن اشتكت هند من قبل بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها زعيم قريش أبو سفيان. قالت إن أبو سفيان رجل مسيك، يعني بخيل جلدة سبحان الله، فماذا أصل أخذ من ماله يا رسول الله؟ قال بالمعروف يا هند، ولكن بالمعروف، يعني من وراء بدون علمه ولكن بالمعروف. بس في نقطة أنا أنصح بنات الزوجات، البخيل هو ده زي الثعلب، ينام مغمضا عينا ومفتح عين تانية، مش من السهل، مش أي واحد بيصحى بيعده. طب تعمل إيه يا دكتور؟ ما هي لو هو كده مفتح جدا ومش هديها فرصة حتى تاخد من وراه، تعمل إيه؟ شوف، تلجأ إلى أسرته إذا كانت أمه عاقلة أبوه عاقلا، وإلا تشعر أنها آسية ابن امرأة فرعون بس، وتصبر على سوء خلقه، وإن لم تصبر جعل الله لها سبيلا. لأنه شوف البخل، يعني لو استطاع أن يتنفس من منخر واحد لصنع. يقول فيها أهل العلم، لو جاءه يعقوب معه قميص يوسف الممزق والأنبياء ضمنا ليستعير من البخيل إبرة يخيط بها قميص يوسف، قال أنا مالي ومال يوسف. ماذا تصنع معه؟ صحيح. حساب اسمه سيمو بيقول لحضرتك، من أولى بالمال والصدقة؟ هل هم الأقربون أم المسلمين بالخارج الذين يروا ظروفهم صعبة، سوريا والعراق؟ هو شوف، ابدأ بمن تعول لأن ده مسؤول عنه. نعم. لأن قوة أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. فقال أول أبدأ بمن أعود، الأقرب فالأقرب. ولذلك درهم أنفقته على يتيم، درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته على أرملة، درهم أنفقته على أهلك خير الدراهم ما أنفقته على أهلك. لأن التوسع على الأهل سبحان الله. عبد الرحمن بن عوف لما جاء ثوبه من اليمن من حرير فشعر أنه غالي الثمن، فأخذوا أحد الصحابة واشتراه يعني، وذهب في اليوم الثاني قابله عبد الرحمن قال ماذا صنعت؟ قال تصدقت به على زوجتي. فتعجب عبد الرحمن كيف يعني الواحد يتصدق على زوجته؟ قال نعم يعني انا مش مكلف ان انا اجيب ثوب حرير زيادة. وما شاء الله شعر ان دي واقره الرسول على هذا يعني سبحان الله. يعني يعني خير الدراهم ما انفقته على اهلك، التوسع على الاهل سبحان الله. والله ما ارى الا ان أو انني ارى التوسعة على الاهل توسعة على صاحب المال نفسه، ربنا يوسع عليه ويعوضه. نعم. زي مال الحج وزي مال الخيرات اللي عملها. السؤال الأخير. نعم. ونحن نعيش أجواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول يا الله في أقل من دقيقة؟ يا الله يا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم جود يمشي على قدميه، جود لسانه وجود سلوكه صلى الله عليه وسلم، وكرم أخلاقه وكرم عفوه وكرم ماله. لو حسبت بالمال الرسول كان من رجل يكون اغنى انسان في حقبته، لان 28 غزوه في الحروب له خمسها، خمس الغنائم لرسول الله، ولكن مات ودرعه مرهون عند يهودي، فاين ذهبت؟ في الصدقات. صحيح. في الصدقات. فيعني سبحان الله يعني الريح، شوف لما الريح المرسله، فما اجود رسول الله وما يعني يعني اكرم رب العباد عندما اكرمنا بجوده صلى الله عليه وسلم. بس في نقطه خطيره، احنا كيف نعالج البخل؟ البخل صحيح الحقيقه، بس يعني الوقت انتهى، بس ممكن لا ده موضوع طويل، ممكن تعمل له حلقه، ما ناخدش دقيقه يعني في كده سريع. لا لا كده ظلمنا ده بينا بخلاء بالوقت كده. اشكرك يعني ربنا بارك الله فيكم الكرم. طيب. واعيد يعني كل المشاهدين بالله سبحانه وتعالى من هذه الصفه الرديئه، ويجب ان يلاحظوا اولادهم وبناتهم صغارا. البخل قد يكون مستحب في المراه ولكن غير مستحب في الرجل. البخل قد يستحب في عند بعض الناس لكن لا يستحب في الملوك والامراء والرؤساء، لا ما يستحب. هنكمل على الفيسبوك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا فضيله الدكتور عمر عبد الكافي الداعيه الاسلامي.